الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء متجدد من برنامج هدي القرآن الكريم في هذه الحلقة نتواصل معكم ومع القرآن الكريم الذي نسأل الله العلي القدير أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. نرحب بكم أيها الأحبة على مائدة القرآن الكريم ومع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية المعروف. أهلا وسهلا وبارك الله فيكم. حياك الله أخي خالد. الله يبارك فيك وأثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. آمين يا رب. حفظكم الله. يتواصل اللقاء معكم في هذه الحلقة وفي لقاءات هذا البرنامج. هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع وأن يجعلنا دائما وأبدا من أهل القرآن الكريم. في الحلقة الماضية تحدثتم عن بناء النفس في جزئها الأول أو الأول، والآن سنتحدث بإذن الله تعالى بعد قليل عن بناء النفس الثاني وما يتبعها من بناءات وأسس لهذا المحور. لكن بودي أن تربط الأخوة والأخوات بما فات أو الجزء الأول بالجزء الثاني وهذا البناء حفظكم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يبارك فيما نقول ونسمع أن يجعل ما نقوله ونستمع إليه حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أولا أخي الكريم، بناء الشخصية الإسلامية من أهم الأمور العظيمة التي اعتنى واهتم بها الإسلام، فالإسلام يطمح من المسلم الذي ينتسب إلى هذا الدين العظيم وقد رضي بالله، رفع راية أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يريد أن يكون هناك تكامل في حياة المسلم. هذا التكامل يأتي بطرق عديدة، من هذه الطرق أن يقوم البناء لدى المسلم بناء سليما صحيحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام. بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن بناء النفس وكان يعني أكثر الحديث يدور حول أهمية هذا البناء وأثر بناء النفس على سلوك الإنسان، على نفسه، على من حوله، على الأقربين، على الأبعدين، لأن الإنسان حينما يستطيع أن يبني نفسه بناء سليما صحيحا فإن هذا البناء سيتأثر به من حوله، كما أن هذه النفس إذا أهملتها فإن هذا الضرر لن يكون فقط على الإنسان وإنما سينجر هذا الضرر على كل الأشخاص المحيطين بك. أنت تتأمل حينما تقوم وأنت معلم مثلا وأنت أب، حينما تقوم من منامك وأنت مشرح الصدر مرتاح البال، قد تكون بعد أحلام سعيدة رأيتها ومنامات جميلة أحسست بها، وقد يكون هذا أيضا بعد أدائك للعبادة لصلاة الفجر أو نحو ذلك، فإنك تقوم بنفسية مرتاحة. هذه النفسية تتأثر بها نفسك، تتأثر بها صحيا وبدنيا، ويتأثر بها أطفالك في منزلك، تتأثر بها زوجتك، تتأثر بها والدتك، والدك، وإخوانك وأخواتك وجميع من يحيط بك، حتى الجيران، حتى العامل الذي لديك، حينما تخرج من المنزل فتجد أن الابتسامة قد رسمت على وجهك فتسلمها على هذا وتصافح هذا وتحيي ذاك، فتكون رسول رحمة وخير بناء على هذا البناء الذي عشت فيه في هذه اللحظة. الإسلام يريد من المسلم أن يكون هذا البناء بناء دائما ومتواصلا. أنا أشكر جميع الإخوة الذين تواصلوا معنا بعد اللقاء الماضي وقالوا نحن حريصين كل الحرص على أن نبني أنفسنا، على أن نكون إيجابيين في حياتنا. المسلم حينما يبني نفسه ليس فقط هو بناء أخرويا منفصلا منعزلا عن الدنيا، لأن المسلم إذا استطاع أن يبني نفسه بناء سليما فإن هذا البناء يتأثر منه الإنسان ويتأثر منه الحيوان وتتأثر منه الطبيعة من حولك ويتأثر منه المسلم والكافر والبر والفاجر، لأن هذه هي الروح العظيمة التي أرادها الإسلام أن تكون في هذه النفس البشرية. نحن تحدثنا عن أعظم أمر يقوم الشخصية الإسلامية ويقوم بناء المسلم وهو هذه العقيدة العظيمة، تحدثنا بما لا مجال لإعادته في هذا اللقاء، لكن لعلنا أن نذكر أيضا أشياء أخرى تدعو وتحث على أن يكون هناك بناء عظيم لهذه الشخصية الإسلامية، ويكون هناك تكامل بين القول والعمل وبين الأخلاق والسلوك والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة حتى يكون سلوك المسلم على بينة وبصيرة. نعم، بارك الله فيكم على هذا الإيضاح الطيب المبارك. لكن مثلا بعض الشباب يتساءل ويسأل، ويمكن الآن هو يتابعنا مثلا، عن البناء النفسي مثلا للشاب، يعني يقول أنا في مفترق طرق، كيف أبني نفسي البناء الصحيح السليم حتى لا يكون هذا البناء بأي حال من الأحوال مهتز عبر السنوات القادمة؟ طيب، نحن تحدثنا أن أعظم ما يقوم بناء المسلم هي هذه العقيدة وهذا التوحيد العظيم، ونعيد ونكرر نقول أن أهم ما في هذا التوحيد ألا نأخذه على أنه تقاسيم ورموز وإشارات معينة، بل لابد أن نأخذه بهذا وأن نأخذه بروحه. صحيح. وأعظم شيء يدلك عليه التوحيد هو أن تعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله عز وجل في قلب الشاب وفي قلب المسلم فإنه سيكون هذه الوجود في قلبه، ومن محبة الله وإجلال الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى سيكون لها أكبر الأثر في سيره. الأمر الثاني الذي ننطلق به في أول محاورنا في هذا اللقاء هو أن نتحدث عن أن من أعظم الأشياء التي تجعل المسلم يبني نفسه بناء سليما هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست احتفالا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصصا تروى للناس فقط، إنما هذه الطاعة يجب أن تنطبع في أذهاننا سلوكا عمليا في حياتنا. الله سبحانه نحن الآن حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو تتأمل في القرآن العظيم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة مهمة والطاعة واجبة، وهذه الطاعة هي التي تستدعي العبد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الطاعة؟ ما هي شروطها؟ هل هذه الطاعة أن يكون هناك احتفاء واحتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الطاعة فقط أن آتي إليك وأخبرك بقصص الرسول فتتأثر ثم بعد ذلك تخرج وكأنك لم تسمع شيئا؟ الطاعة حددها العلماء بكلمات ورمزوا إليها بإشارات وحددوها بعبارات حتى تكون طريقا يهدي السائر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. يقول العلماء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم معناها طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن حينما نقول لشبابنا ولفتياتنا ولإخواننا، حينما نقول هل تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع قد يكون لديه ردة فعل، يعني كيف تقول لهذا الكلام؟ نحن جميعا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونأنس بأخباره وبسيرته ونحبه محبة عظيمة، لكن هذه المحبة إن لم يكن عليها دليل فإنها تكون ادعاء. قد تكون محبة عاطفية. وقد نعم، الادعاء كيف يكون يا شيخ؟ وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. هناك قاعدة تخبرك هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعهم؟ لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع، إن أردت أن تذكر الله فاذكره على هدي رسول الله، إن أردت أن تعبد الله فاعبده على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حينما بيّن في صحيح البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر لبناء النفس؟ هي مصدر لأنها تبني نفسك وتبني روحك وتبني عقلك وتزيح عنها ركام الخرافة وتزيح عنها ركام الكسل والخمول، وتبعث النشاط والقوة في قلب هذا المسلم وفي عقله حتى يقدم على هذه الحياة بأريحية ويقدم عليه بكليته ويكون له أثر في بناء هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه شيخ خالد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إيش؟ إذا دعاكم لما يحييكم. الآن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا وهو الذي يعرف بما يصلحنا وبما يفسدنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول إن أصل الحياة ومصدر الحياة الأكبر لمن رامها وطلبها تكون في ماذا؟ في طاعة الله وطاعة رسوله، في الاستجابة لله والاستجابة لرسوله. إذا دعاكم لما يحييكم، فمن أراد حياة قلبه وسعادة روحه وطمأنينة فؤاده فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يا شيخ خالد قد يعتريه ما يعتريه من ضعف ومن عراض ومن كذا، ما الذي يجعله يقدم؟ هو أن يراجع نفسه حتى يتقدم إلى الله، يتقدم إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثالا، أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فيجهز الجيش ويسير النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته، يعود أبو خيثمة كل يوم يريد أن يذهب مع الرسول وينطلق، لكن النفس تمنيه حتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. عاد رضي الله عنه وأرضاه إلى منزله إلى حديقة بستانه، فوجد زوجتيه قد هيأ له عريشة في شدة الحر وشدة الشمس وشدة الريح، فدخل فوجد هذا العريش قد هيأ، وإذا بهذا الهواء البارد وإذا بزوجتيه وإذا بالماء وإذا بالزاد. هنا وقف وقفة محاسبة، فنظر إلى زوجتيه وإلى الماء وإلى الزاد وإلى الهواء في هذه الأجواء التي كل إنسان بطبيعته يميل إليها ويأنس بها ويريد أن يبقى فيها. فيقول زوجة وماء وظل وهواء بارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وشدة الريح وشدة الشمس، والله لا جلست حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز نفسه وسار بالرسول. لما أقبل رضي الله عنه وأرضاه قالوا يا رسول الله هذا راكب قد أقبل، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. فلما أقبل عليهم وهو مطاطئ برأسه مستح من تأخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا خيثمة هذا أولى لك، أولى لك أن تطيع الله، أولى لك أن تطيع رسوله، أولى لك أن تستجيب لأمره وأن تستجيب لأمر رسوله، أولى لك ألا تتبع شهوات نفسك في كل ما يصدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أولى لنا أن نطيع الله ورسوله وحياة قلوبنا تكون بالاستجابة لله ولرسوله، فأعظم أمر تكون به حياة القلوب وحياة العقول وانطلاقها من أغلال الجهل ومن أغلال الشرك ومن أغلال البدع ومن أغلال المعاصي ومن أغلال أن يكون الإنسان عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، هو أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا بهم من سوء لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. الله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أعظم شيء يعني من الأمور العظيمة التي نبني بها شخصيتنا هو أن نأخذ بأنفسنا ونأخذ بخطامها وبزمامها لأن تكون منقادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نحن معكم أيها الإخوة والأخوات ولازلنا في هدي القرآن الكريم وعلى هذه المائدة الطيبة المباركة. نتواصل مع ضيفنا فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. حقيقة بناء النفس وفي أجزائه المتتالية وأيضا مكوناته الأساسية، تحدثتم بارك الله فيكم عن أن من بناء النفس هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام الفعلي وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم. صحيح. أيضا هناك حفظكم الله الاعتصام بالكتاب والسنة. صحيح. لا شك أن ذلك أيضا أحد المقومات الأساسية في بناء النفس. لا شك في ذلك. المسلم لا يستطيع أن يكون كما يقال حرا عن كتاب الله وسنة رسوله. لابد للمسلم أن يوطن نفسه على أن أول مصدر وأهم طريقة ليتلقى بها أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يعتصم بكتاب الله وبسنته. هذا الأمر من أعظم ما يميز أهل الإسلام عن غيرهم. حينما تتأمل قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو حبل الله؟ حبل الله هنا هو القرآن والسنة. الاعتصام بها هو النجاة من الفرقة والاختلاف. ولهذا قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا دليل على أننا إن تركنا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون طريق إلى الفرقة والخلاف والعياذ بالله. تأمل معي يا شيخ، وإذن هو المخرج من الفتن، وهو المخرج ظاهرها وباطنها. صحيح. نعم. وهو المخرج. ولعل مما يؤكد هذا الحديث الذي تفضلت به حينما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض بن سارية كلنا نحفظه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بطاعة الله، أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما مثل من يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله ومن يتمسك ويعتصم بكتاب الله وسنة رسوله إلا كمثل الحديث الذي هو حديث النذير العريان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري ومسلم، يقول: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى إلى قوم فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كانت العرب إذا أرادت أن تنذر الناس وأن تبين خطر المصيبة التي ستحل بهم ينزع ثيابه وينطلق لتحذيرهم. قال: وإني أنا النذير العريان. فقال: وإني أنا النذير العريان، فلجأ إليه قوم فأطاعوه فنجوا، وآخرون لم يطيعوه فأتتهم فهلكوا جميعا عن بكرة أبيه. ما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء؟ هذا أطاع النذير العريان وهذا عصاه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بمن يعصي الله في أمور الآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام شبه مثالا عظيما في من يطيع الله ورسوله وفي من يعصيه، فيقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، يوصرن الضوء فلا يعني وهو يذب عنهن، وهذا مثلي، أنا آخذ بحجزكم عن النار حتى لا تسقطوا فيها. فمن أراد الخير في الدنيا وأراد الخير في الآخرة وأراد أن يكون مطيعا لله ولرسوله ومستجيبا فعليه أن يكون معتصما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نتواصل معكم أيضا ومع ضيفنا فضيلة الشيخ راشد. إذن حفظكم الله، لا شك أن أيضا من خلال بناء النفس أيضا العبادات لها دور، وأنت تعلم العبادات المختلفة من صلاة ومن علم ومن عبادات، كيف نجعل هذه العبادات مقوم أساسي من ضمن هذه المقومات لبناء الإنسان شخصيته، وخاصة ما يعتريها من بعض الأمور الخارجية أو مثلا مما تعاني منه الأمة الإسلامية بشكل عام؟ أخي الكريم، الروح فيها فاقة وفيها فقر، روح المسلم وروح الكافر، روح البر وروح الفاجر. هذه الفاقة وهذا الفقر لا يتحدث عنه أهل الإسلام فقط، بل تجد حتى في الديانات الأخرى من يقول إن الصلاة، إن العبادة، إن تعلق القلب بالإله العلي الأعلى هو أعظم طريق من أجل أن تسد هذا الفقر وهذه الفاقة. صحيح. حينما تتأمل حتى في الديانات، الديانات التي يعني خارجة عن ديانات أهل الكتاب، التي يعني قد يكون فيها بعد كبير عن يعني أهل الكتاب ونحو ذلك، تجد أن لديهم أيضا طقوس يمارسونها، يرون أن من خلال هذه الطقوس أن هناك تقرب فيسدون هذا الفقر والحاجة في نفوسهم. وما أجمل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن في القلب فاقة لا يسدها إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يشتكون، تجد لديه مال ولديه جاه ومنصب ورغم ذلك تجد أن فيه من الفقر والضعف والفاقة والملل والهموم والفراغ النفسي يا شيخ، وهو بسبب هذا الفراغ النفسي. ما الذي يسد هذا الفراغ النفسي شيخ خالد؟ هو أن يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى. العبادة عندنا في الإسلام، عفوا يعني فضيلة الشيخ، أيضا بعد العبادات تلاحظ أن الإنسان بعد الصلاة بعد الصيام يجد في نفسه راحة نفسية جدا جدا، حتى وهو يعني يستمد بعض يعني التوجيهات النبوية، من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، تجده طوال هذا اليوم وهو يعيش في روحانية، في أدب، في هدوء، في سكينة. لا شك أن هذا يرجع إلى إلى إلى إلى إلى تقبل المسلم لهذه التوجيهات وتطبيقها فعلا، ويستمد منها في حياته جميعا حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح، وهكذا. هو سبحان الله، العبادة بشكل عام لها أثر كبير وجليل في قلب المسلم، لكن هذا الأثر يدركه من يريد أن يدركه. حينما تقدم هذه العبادة وأنت تريد أن تستشعر فضلها وعظيم منزلتها كما سيأتي معنا في الصلاة، فإنها سيكون لها أثر، وإن كان أداؤك لها إنما هو من باب التقليد والروتين اليومي وشيء يعني لا بد أن تؤديه، فهنا قد لا تجد أثر هذه العبادة وحياتها. وذلك شيخ خالد تجد سبحان الله أن الذين دخلوا في الإسلام حديثا تجد فيه من الهمة ومن الحرص على الدعوة ومن الحرص على هداية الخلق ومن الحرص على إرشادهم ما لا تجده في من نشأ على الإسلام. السبب أن هذا الرجل شعر بالفرق بين ما كان عليه وبينما أصبح عليه، شعر بالفرق ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، ما قبل القرآن وما بعد القرآن، ما قبل النبي وما بعد النبي، فبدأ روحه تشعر بهذه المعاني الجليلة التي أحيانا نحن لا نشعر بها بسبب أننا أخذناها وراثة، وإلا لو وقفنا مع كل عبادة مع كل فريضة نتلمس الحكم ونتلمس الأسرار سنجد بإذن الله سبحانه وتعالى التأثير العجيب في هذا الأمر. أيضا تفضل، دعنا نأخذ على سبيل المثال العبادة. نعم. العبادة يا شيخ أعظم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي؟ العلماء يقولون العبادة، ابن تيمية رحمه الله يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله، فأنت الآن تتقرب بشيء إيش يحبه الله. نعم. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة إنما تسمى عبادة إذا جمعت أمرين، تجمع كامل الحب مع كامل الذل والانقياد لله، فأنت تقدم على هذه العبادة في غاية المحبة والإجلال والتعظيم والفخر بأنك تنتسب إلى هذه العبادة العظيمة. صحيح. ومع ذلك تجد أنك أثناء أدائك لهذه العبادة في غاية الذل والانكسار والفاقة لله سبحانه وتعالى. أنا أريد الجميع الآن أن يجرب، قم إلى الصلاة وأنت تقوم في أدائها تستشعر أنها أعظم أمر تتقرب به إلى الله، وتستشعر محبتك لله سبحانه وتعالى هي التي جعلتك ودفعتك إلى أن تقوم بهذه الصلاة. فإذا قمت إلى الصلاة وانكسرت بين يدي الله عز وجل ستشعر بهذا الفرق. العبادة هي أعظم أمر ينتسب إليه المسلم ويفخر به المؤمن. شيخ خالد، النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أعظم المقامات في دين الله نجد أن الله سبحانه وتعالى يصفه بوصف إيش؟ العبودية. تأمل معي. في مقام الدعوة إلى الله قال وأنه لما قام عبد الله. طيب في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده. في إنزال القرآن ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده. أعظم أمر يفخر به المؤمن ويبني به ذاته وكيانه ويؤثر به على من حوله أن يعبد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه جبريل عليه السلام فيقول يا محمد إن الله يخيرك بين أمرين. الآن نريد أن نرعي أسماعنا لهذا الخيار. جميل. إن الله يخيرك بين أمرين. الآن رب العالمين يخير المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال ماذا؟ قال بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. تعرف الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء كان فيهم ملوك، يعني له مقام النبوة وهو ملك، مثل من؟ سليمان وداود عليهم السلام. وأنبياء تجد أنهم يعني له العبودية قائمة له ومنزلة النبوة، لكنه لهما للناس، إذا جاء الناس جاء، وإذا شبع الناس شبعوا مع الناس. مع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جبريل كالمستشير له، يقول بماذا تشير عليه؟ قال يا محمد تواضع لربك. فاختار المنزلة الأسنى والمقام الأعظم، وهو أن يكون عبدا خاضعا ذليلا خاشعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالفخر والشرف في أمرين: أن تكون عبد لله، وأن تكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المقام العظيم الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه، وهو أن يكون عبدا لله كامل الحب مع كامل الذل لله سبحانه وتعالى، ليستشعر هذه المعاني العظيمة. وبالمناسبة هذه المحبة وهذا الذل والانقياد لله سبحانه وتعالى هو الذي يسد الفاقة والهم والغم الذي في قلب ابن آدم. جميل، صح. وهذا الفراغ الروحي لدى بعض الناس وخاصة الشباب. نعم، بارك الله فيكم. لا شك أيضا العلم من العبادات الأساسية في تقوية وبناء النفس، كيف ترى ذلك؟ العلم يا شيخ من أعظم، وطلب العلم، نعم، العلم بشكل عام، نعم، وطلبه من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. جميل. العلم فيه بناء للنفس وبناء للعقل. حينما تجلس مع شخص لا يملك شيئا من العلم، فتجد أنك لا تأنس بحديثه ولا لقيله ولا لمنطقه، لكن حينما يكون هذا الرجل قد ملأ عقله وقلبه بهذا العلم، فإنك تجد أثره في لسانه، تجد أثره في جوارحه، تجد أثره قبل أن يتحدث. فهذا هو العلم النافع الذي دعا الله سبحانه وتعالى إليه. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه أن يستزيد من شيء قال: وقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أعظم الطرق التي يسلك بها المؤمن إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو أن يأخذ بهذا العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الآن وأنت تتعلم العلم الشرعي وأنت تبني نفسك بهذا العلم، فإنك تسلك باب من أبواب الجنة. وهذا ليس فقط للعلماء الذين وصلوا إلى مرتبة العلم وأن يكونوا علماء. الذي يقرأ كتاب الفتاوى، يأخذ كتاب فتاوى للشيخ ابن باز أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو أي عالم من العلماء، فيقرأ هذا الفتاوى من أجل أن يستزيد علما، فإنه بهذه الطريقة يسلك طريقا من طرق الجنة. من يحضر مجالس الذكر والخير والعلم فإنه بهذا يسلك طريق من طرق الجنة. يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهنا يأتي ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فيأتي بفوائد في غاية النفاسة. يقول رحمه الله تعالى في هذه الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم بماذا؟ بالقمر، نعم، ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا شبهه بالقمر ولم يشبهه بالشمس، مع أن ضوء الشمس إيش؟ أشد، أكبر وأشد. نعم. ما العلة في ذلك؟ قال رحمه الله: العلة في ذلك أمرين. الأمر الأول: لما كان ضوء القمر مستفادا من إيش؟ من الشمس. نعم. كان كذلك العالم، فالعالم الحق هو الذي يستفيد علمه من الكتاب والسنة. جميل. الأمر الثاني: أن الشمس ثابتة من أول الشهر إلى آخره، بينما القمر يختلف، يبدأ هلالا ويكون بدرا ويكون محاقا. فكذلك أهل العلم في درجاتهم، فمنهم من هو في علمه في البداية كالهلال، ومنهم من هو في العلم كالبدر ليلة تمامه لا ينقص، يعني لكثرة علمه وغزارته تجد أنه كالبدر. لهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس. إذن العلم من أعظم الطرق التي تؤدي إلى أن يبني المسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها أجادب مسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وكان منها أيضا طيبة مسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأخرى أجادب مسكت الماء وسقى الناس لكنها لم تنفع الزرع. فقال: فذاك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلم حينما يكون علما نافعا فيه إخلاص لله وفيه عمل بهذا العلم، وأن يبتعد المرء عن المراء والخصام والجدال، فسيكون لهذا العلم أثر بإذن الله في بناء شخصية المسلم. حقيقة نعم، بارك الله فيكم. أيضا نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات ومع هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في حديثنا حول من هدي القرآن الكريم في بناء النفس الجزء الثاني أو مكوناتها الثانية، لكن تحدثتم حفظكم الله عن العلم، وأيضا لا شك أن الصلاة أيضا لها دور فعال في ذلك، وهي من العبادات والأساسيات التي تقوم عليها الروح الإنسانية، وهي اتصال بين العبد ورب بدون واسطة. نعم. كيف ترى ذلك وكيف تنظر إلى أهمية هذا الموضوع؟ الصلاة أخي الكريم، يعني لن نتحدث عن فضلها وأهميتها، أعتقد أنها واضحة وبينة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات عديدة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة حينما تؤدى وتقام بالكيفية التي أمر بها الله ورسوله فإن يكون لها أثر عظيم في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب بعض الناس يقول: يا شيخ أنا أصلي وصلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر، بل البعض يصلي وبعد الصلاة يفعل الفحشاء والمنكر، ما السبب؟ السبب يا شيخ أننا لم نقم الصلاة كما يجب. هل ورد في القرآن الأمر بأداء الصلاة أم بإقامتها؟ بأداء الصلاة، بإقامة الصلاة. وهناك الصلاة، نعم، وأقيم الصلاة أحسن وآتوا الزكاة. قال العلماء: إقامة الصلاة أمر أكبر من أدائها. نوع الاختلاف يا شيخ. إقامة الصلاة يكون بإقامة أركانها وواجباتها وشروطها وسننها حتى تكون هذه الصلاة مكتملة ويكون لها أثر في الإنسان. هذه الصلاة إنما يكون أثرها في المسلم إذا خشعت جوارحه وقلبه لله عز وجل. الخشوع في الصلاة هو الأمر الذي نفتقده الآن في حياتنا كثيرا، وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس: كيف أخشع في صلاتي؟ وبعضهم يقول يعني إذا فقدت شيء لم أجده إلا في الصلاة. صحيح. عندما تأتي إليه هذه الوساوس وهذه الأمور التي ينهى عنها الإسلام في خشوعه في الصلاة. تأمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بلال: كان النبي إذا أهمه أمر أو أحزنه ماذا يقول؟ أرحنا أرحنا بالصلاة يا بلال. والله يا شيخ إن هذا الحديث من الأمور العجيبة. أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني الآن الصلاة ليست فقط فريضة افترضها الله فيؤديها المسلم أو عادة. القضية الآن أنا في هم وفي غم، إذن أقوم إلى الصلاة، لأن صلة الإنسان بربه في صلاته من أعظم أنواع الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن، يعني حري أن يستجاب لكم. إذا أقيمت الصلاة بسننها وواجباتها وأركانها وشروطها، وأعظم هذه الأمور أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل فيها، فثق تماما أن هذه الصلاة ستكون راحة للإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول ابن القيم، يقول: لم يقل أرحنا منها. بعض الناس يقول: يا أخي أطال الإمام، متى ينتهي الإمام؟ لأن لا يشعر بشيء في هذه الصلاة. كيف نجلب هذا الخشوع حتى يكون لهذه الصلاة أثر؟ هناك طرق كثيرة، لكن أنا يكفيني طريقتين. تفضل. الطريقة الأولى أن تستشعر وأنت تؤدي هذه الصلاة أنك تقف بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. يا شيخ، الآن لو أن إنسانا، ولله عز وجل المثل الأعلى، لو وقف أمام ملك من ملوك الأرض، كيف ترى أنه يستعد لهذا الموقف؟ يستعد بأنواع من الكلام، يستعد بأنواع من المدائح، يستعد بأحسن ثيابه، يستعد بأحسن ما لديه من أطياب، فتجد أنه يهيئ نفسه تهيئة عظيمة، فإذا ما وقف أمام هذا الملك تجد أنه يقف بأدب واحترام وسكينة ونحو ذلك. إذن إذا وقفت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى فاستدعي هذه الأمور وأعظم منها، لأنك تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يستشعر أنه إذا قام إلى الصلاة يقوم بهذا الأمر، فإن هذه الصلاة سيكون لها هذا الأثر في حياته. ولهذا إذا أهيأ المسلم نفسه لهذا الأمر ودخل إلى الصلاة، فأول ما يستفتح الصلاة يقول ماذا؟ سبحانك الله، الله أكبر، استفتاح الصلاة تكبير. نعم. ثم بعد ذلك يأتي استفتاح الصلاة، لكن الآن هو يريد أن يدخل في الصلاة فيقول الله أكبر. لا بد أن يكون لهذه الكلمة مدلول في حياتك يا أخي، أن تعلم أن الله أكبر من كل شيء. أي أمر سيخطر في بالك في الصلاة فهو أمر صغير هين لا يستحق أن تصرف هذه الصلاة عنه. إذن الله أكبر، فيبدأ المسلم يستشعر هذه المعاني، سمع الله لمن حمده، إذا سجد سبحان ربي الأعلى، فأتخيل وهو ساجد خاضع يتذكر علو الله سبحانه وتعالى، وهو راكع يعظم الله سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم. لا بد أن يستشعر هذه الكلمات حتى يكون لها أثر. فضيلة الشيخ، يبدو أننا في هذه النقطة وهذا المحور سيتجدد اللقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة وسنكمله إن شاء الله بإذن. شكرا لكم فضيلة الشيخ، حفظك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من هدي القرآن الكريم، حيث كنا خلال الدقائق الماضية في رحاب القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم جميعا بإذن الله تعالى. كان معكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الداعية المعروف الإسلامي، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. إنه على كل شيء قدير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. نلتقي على خير في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.